إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قالون بقصر المنفصل وفتح التوراة، واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وحفص وأبو جعفر ويعقوب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قالون بتقليل التوراة وقصر المنفصل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الأصفهاني بإمالة التوراة، واندرج معه أبو عمرو. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قالون بتوسط المنفصل وفتح التوراة، واندرج معه هشام وعاصم ويعقوب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. قالون بتوسط المنفصل وتقليل التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الأصفهاني بإمالة التوراة، واندرج معه أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الأزرق بالإشباع وتقليل التوراة، واندرج معه خلاد. فيها هدى ونور. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. النقاش بالإشباع وإمالة التوراة، واندرج معه خلاد. فيها هدى ونور. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع وإمالة التوراة فقط. فيها هدى ونور. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قالون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الأصفهاني بالنقل. يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الأزرق بقصر البدل. يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الأزرق بتوصف البدل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الأزرق بمد البدل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ابن كثير بصلة هاء الضمير وكانوا عليه شهداء. أبو عمرو بترك صلة هاء الضمير يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء شهداء شهداء. هشام بالوقف بثلاثة إبدال واندرج معه حمزة وكانوا عليه شهداء. النقاش بالإشباع يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس وكانوا عليه شهداء. النقاش على الوجه السابق بالإشباع وكانوا عليه شهداء شهداء شهداء. حمزة بالسكت على أل والوقف بثلاثة إبدال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قالون واندرج معه من اندرج فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الأزرق بتوسط ومد البدل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أبو عمرو بإثبات الياء الزائدة واندرج معه أبو جعفر ويعقوب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعقوب بالوقف بهاء السكت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء واندرج معه النقاش وحمزة. ومن لم يحكم بما فأولئك هم الكافرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالون بالغنة وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالون بتوسط المنفصل والغنة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النقاش بالإشباع والغنة.